واجب وعلى آله وصحبه أجمعين على رحمه الله تعالى. وإن شق عليك أي على الفريض فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت الشام لحديث ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة بغير موت ولا سفر متفق عليه. قال الإمام أحمد إنما جمع صلى الله عليه وسلم من أجل المرض. يعني هذا يقول أنا أجرح من أجل المرض هذا اجتهاد منه لم ترد به رواية إنما جاءت الرواية عن ابن عباس صحيح عن مسلم قيل لا لماذا جمع فلا أرى إلا يحرم أمته يعني أن الإنسان جمع لركعة من حرج ابن عباس أدرى بمراد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نأخذ قاعدة في هذا أنه إذا كان في ترك الجمع شقة نجمع هذا القاعدة إذا كان ترك الجمع شقة نجمع إذا لم يكن في مشقة لا نجمع. جمع النقيب وجمع النقيب يفعل المشقة والضرر. وبدأ العقبة بعض العلم من سبق منهم سكان المناطق التي يتاخر فيها غياب الشفق الأحمر. عفى الله عنك. وبدا العقبة بعض اهل العلم من سبق ذكرهم سكان المناطق التي يتاخر فيها غياب الشفق الأحمر تاخرا كثيرا فيتاخر دخول وقت العشاء. يوجد الان في بعض المناطق في اوروبا وفي كندا لا يغيب عليهم السفر الا بعد الثانية عشرة ليلة بالنسبة لتوقيتنا. وهؤلاء قد اختلفوا فيما بينهم وقد كاتبوا ما يثقون في علمه في عدة مناطق. فمنهم من افتاهم بان يحضرون الوقت قدره ومنهم من افتاهم لأنه ما دام توجد علامات فيجب اعتبار هذه العلامات. وإذا كان يشق عليهم أداء الصلاة في وقتها على اعتبار ما يكون بين الصلاتين أكثر من خمس أو ست ساعات وأحيانا في كندا لا يغيب السفر إلا قبيل أذان الفجر بساعة ونص أو ساعتين. فبالتالي يجمعون العشاء مع المغرب. ولكن لا يمكن نقول لهم اقدروا الصلاة قدرها. من افتهم ان هذا الموضوع في هذا المسألة ما نعلم المسألة التقدير هذا يوجد وقت كيف تقدر. وما يستدلون بقصة حديد الدجال يقولون له قدرة هؤلاء ما عندهم علامة. هذا ما عنده علامة يجب ان نعتبر العلامة وندفع المشقة بجمع بين الصلاتين. وهذا قول الصواب لم توجد علامة يجب اعتبار العلامة والتمسك بظوالم الدلة. نعم الإعلان ننكر أن هناك من شقة أيضا إلى الصلاة نقول اجمعوا ولو طول العمر لكن لا يمكن نقول أقدر قدرة نجعل يصلون في غير وقت في غير الوقت. نعم حمى الشفقة حمى وبيض هذه علامة هذه علامة العشاء حمى وبيض. نعم الصيام لا هذا بالنسبة لإشكال عندهم في كندا وفي بعض دول أوروبا إشكالية عندهم بالنسبة لوقت الصيام عندهم منضبط الصيام لكن يوجد نعم بلادهم مناطق أخرى أكد معنا ليس الموضوع هنا هذا يعاني إذا في بعض الصيام لأنهم يصومون لأربع ساعات أو خمس ساعات وهذا يتحدث عن هذا الموضوع لكن هذا ليس فيه ما نتحدث عنه. الله أكبر الله بحيث يشق عليه الانتظار ودخول وقتها فيجوز له جمع العشاء والقدر بجمع تقديم دفعة الحرج والمشقة. فإن جمع في وقت الأولى استرق نية الجمع من فعلها لأنها يفتقر إليها فاعتبر أن الإحرام حجية الفصل. وذهب بعض أهل العلم لأنه لا يشترط تقديم نية الجمع عند أداء الصلاة الأولى لأنها لو كانت واجبة لأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عند إرادته الجمع وهذا هو الأفضل. ويشترط نية الجمع ما تشترط أنا بالجدل في هذا ما نوى بعض العامة لتقيد المذاهب إذا أراد يصلي الأولى التفت إلى المأمومين قال له نجمع الثاني معه هذا لا أصل له وكانت النية مشروعة فرحت واجبة لم هي النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي لا نقول غير واجبة نقول هي غير مشروعة. نعم أيضا عند جمع التقديم استمرار العذر المبيح الجمع حتى يشرع في أداء الصلاة الثانية منهما. نعم هذا صحيح بمعنى لو سلم من الأولى وأراد يجمع الثانية وإذا العذر قد زال لا حاجة للجمع لأن الجمع شرع المشنقة زالت المشنقة لا حاجة للجمع فلا ينبغي التساوى في الجمع لأن الناس اليوم في الجامعة بين إفراط وتفريط ناس يجمعون في كل شيء وناس لا يجمعون أبدا إنما ينتظرون أن تسقط البيوت على الجماجم يجمعون. والله إن كان الجمع أضيفا من أجل العذر من أجل هذا العذر فإذا لم يوجد لم يباح الجمع ويشترط للجمع أن لا يفرق بينهما أي بين الصلاتين اللتين يجمع بينهما إلا بقدر الوضوء لأن بعد الجمع المتابعة والمقاربة ولا يحصل ذلك مع التدقيق الطويل. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تشترط موالاة بشرافها. وليس هذا الشرط يلامي مقصود رخصة الجمع والتيسير على من أقل. وإذا صار أي جمع أي جمع جمع تأخير اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الدابة، فإن انقطع هذا العذر في وقت الصلاة الأولى وجب أداؤها في وقتها، لأن الجمع إنما شرع بأجل هذا العذر، فإذا انقطع لم يباح الدم. ويجب عند إرادة جمع التأخير أن ينوي الجمع بين وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها، لأن تأخيرها عن ذلك بغير نية جمع محرم، لأنه ترك لأداء الصلاة في وقتها. هل صحيح أصلا ما يتركها إذا ما وجد أصلا؟ إذا وجد أكيد أنت تقول النية حاضرة، لكن ما يكون تكلف النية، النية هي الإرادة والحاضرة اللي يجري على القلب. إذا تركها غير نتيجة واضح أنه فرق، وهذا أصلا ما نزل له بجمع أصلا، هذا ما في حجة ما نزل له. وقد ثبت عن عمر بسند صحيح أنه قال من الكبائر، ثبت عن عمر بسند صحيح أنه قال من الكبائر الجمع بين الصلاتين بلا عذر. نعم. ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر مسلم عن المعاد. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. ويجوز الجمع بين العشاءين خاصة بالمطر. ويجوز الجمع بين العشاءين خاصة بالمطر لأجل المشقة. ولما ثبت عن عمر أنه كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء بالمطر جمع معهم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز في حال المطر أن يجمع بين الظهر والعصر أيضا إذا كان هناك مشقة، لأن الجمع في هذه الأحوال من أجل المشقة، فإذا وجد جاز الجمع، وهذا هو الأفضل. نعم، وهذا مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب ابن عباس وعامة أصحابه، وهو الصواب، لأنه لا فرق بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا وجد العذر. جمعة ما تجمع مع الأصاص، ليس قولا واحدا، لكن هذا قول جمع العلماء، قال لما لا أقطع والذين أفتوا بجمع جمع الأصاص إذا بدأ من ابن حزم وأهل الظاهر وفقهاء الخراسانيين الشافعية، أما الأوائل ما تنفع بها. الشرط ما ليس شرطا، يرى جواز ما يشتري ان يصلي جمعه في هذا المسجد ثم ذهب الى بيته، جمعه ما يشتري ان يرى الروح. ما تشترط الموالاة اذا انا في يسير، ما تشترط ابدا. الكثير اصلا من الناس في الوقت الثاني ما احتاج يصلي الجمعه. الساعه ما يصلي.